وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن خرابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل على الماء الذي كان عليه عن العلماء فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. ثم يأتي بأثر آخر. سعيد بن خرامة المخزومي صرع ببعض طريقه إلى مكة فسأل على الماء الذي هو عنده، لأننا نعلم بأن المسافر إنما ينزل على ماء. من يوجد من العلماء على هذا الماء، سواء كان مقيما من أهله أو كان عابر سبيل؟ والذي وجدهم ابن عمر ومروان وابن الزبير، وهؤلاء كلهم ليسوا من أهل ذلك الماء، كلهم من أهل المدينة. إذن هم أيضا بنو أبناء سبيل، وهم في طريقهم إلى الحج. من يوجد هنا من العلماء؟ وهذا يعطينا بأن الإنسان إذا نزلت به نازلة وعرض له عارض وحدث له حادث، فإنه يسأل أهل العلم عن الحكم، وهذا الذي يتعين على كل مسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا هذه حادثة نزلت به، كان يصرع، والصرع نوع من المرض يفقد الوعي، أو صرع بمعنى سقط عن راحلته وعجز عن المضي. جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إن امرؤ صرعي عليك حرام، يعني تصرعني أي تسقطني عنها. فقد يصرع عن راحلته ويكسر ويأتي به مرض يعجزه عن المضي. أما كن يصرع ويفيق هذا لا يحبسه، لأنه إذا صرع ساعة ساعتين أو يوم سيتعافى ويمشي في طريقه. إذا مرض يقعده عن ليش؟ عن المضي في طريقه. فسأل على الماء من العلماء، فوجد من؟ عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، وكلاهما وكل واحد منهما من علماء المدينة. وتقدم لنا قضية مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة ومجالسه العلمية، وتذاكروا في قضية الصائم يصبح جنبا من جنابة الليل ولم يغتسل إلا في النهار، هل صح صيام نومه أم لا؟ وعنده من السلف ومن الصحابة ومن التابعين ومن يسأل، وسألوا يعني كانت مجالسه مجالس إيش؟ علم. إذن هؤلاء الثلاثة يكفي الواحد منهم للفتوى، ولكن كلهم ما في واحد منهم رخص له أن إيش؟ أن يتحلل. وقدمنا قاعدة يقولها ابن إيش؟ الباجي في شرح الموطأ: المانع من الوصول إلى البيت إن كان سيزول بالتحلل تحلل لزوال إيه؟ ليمكن أن يزول المانع ويتخلص منه. أما إذا كان المانع لا يزول بالتحلل فما فائدة التحلل؟ وقال إذا كان هناك عدو حائل دون البيت مانعا أن تصل إليه، لو تحللت تسلم العدو وترجع ويزول السبب، لكن المرض لو تحللت المرض موجود، إذا ما في فائدة من إيش؟ من التحلل، تحتاج إلى معالجة. قال لك يتداوى ما شاء، فلا مانع إذن من أن يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يتعافى ويتعاطى من الدواء أو اللباس ما شاء بحسابه ويفضي عنه. نعم. قال فذكر له العرب فكله أمره أن يتداوى ما لابد منه ويفتدي. كلمة ما لابد منه أي الشيء الذي يضطر إليه، لا مجرد تجربة أو مجرد شيء، لا، الشيء اللي يحتاجه للمداواة يتداوى، لأنه عذر ومعذور في ذلك. وهل الدواء ممنوع؟ لا، التداوي الذي يقتضي ويستلزم محظورا في الإحرام. كان مثلا صرع عن راحلته وشجت رأسه، احتاج إلى خياطة، احتاج إلى كذا، في موضع احتاج إلى حجامة، والرأس إذا فيها أي علاج يحتاج إلى حلق الشعر، كما يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، المداواة واجبة عليه، ولا يتم الحجامة أو الخياطة إلا بإزالة، إذن إزالة الشعر متعينة من أجل العلاج، والمحرم ممنوع من إزالة الشعر، إذن يزيله لأنه لا بد له منه وعليه فدية إزالة ليش الشعر. نعم. يفتدي ليش؟ للتداوي الذي احتاج فيه. أما إذا كان عنده جرح وأراد مجرد شق الجلد من أجل الخراج، هل عليه شيء في هذا؟ تقدم لنا أن المحرم يبط سلعته وخراجه وكل ويدم له وكل هذا ليس فيه شيء. نعم. قال فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه. فإذا صح اعتمر هو محرم، أما إذا كان بالحج وفاته الحج فهناك يحول الحج إلى إيش؟ إلى عمرة. ثم بعد ما مصير الحج الذي خرج منه وفات وقته يبقى بإحرام الحج السنة الجاية؟ لا، يذهب إلى البيت ويعتمر وعليه فدية فوات الحج وقضاء الحج الذي لم يدركه. أما إذا كان في نسك عمرة فالعمرة إيش؟ العمرة باقية ما فاتت، يكملها ولا شيء عليه. قال فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج فاضل ويهدي ما استيسر من الهدي. يهدي ما استيسر من الهدي، ما هو أقل الهدي إيش؟ شاة، فإن لم يجدها صام 3 أيام في مكة و7 أيام إذا إيش؟ إذا رجع.